فقد بينت الآيات أن الفرار من الموت لا فائدة وراءه. بينت الآيات أن الموت آت لا محالة، وأينما تكون يدركك من الموت. الآيات تحرض على الجهاد في سبيل الله، تحرض على التوكل على الله، تحرض على الدفاع عن الأرض والعرض، وتفاق قصة فيها العبرة. قوم من بني إسرائيل تركوا الجهاد فذلوا، ذلوا ودخلت بلادهم وسبيت أولادهم وعمهم الخزي والعار، وكأنهم أفاقوا في لحظة تجلى الله برحمته عليهم، فقرروا الجهاد وسألوا نبيا لهم أن يقم عليهم ملكا يقودهم في هذا الجهاد المقدس. وتحت الآيات كيف كان حالهم، وكيف صدق أصحاب القلوب السليمة، وكيف أصاب الخزي أصحاب القلوب السقيمة. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم ترى، ألم تعلم، والرؤية رؤية القلب، والسؤال للتشويق، السؤال للتشويق. هؤلاء القوم من بني إسرائيل ربنا عبر عنهم بالملأ، الملأ أشراف القوم ورؤساؤهم، وسموا بذلك لأنهم امتلأوا بما يحتاج الناس إليه منهم، أو لأن الرهبة منهم ملأت العيون والصدور، أو لأنهم امتلأوا بالشرف. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، أشرافهم، أسيادهم، زعماؤهم، المتكلمون باسمهم، إذ قالوا لنبي لهم، اختلفت الآراء في اسم النبي، والاسم لا يعنينه، وإنما العبرة هي الأساس. قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملك، أي أقل لنا ملك يختاره النبي ويوليه عليه يقودهم في هذه الحرب المقدسة. بعت لنا ملك نقاتل في سبيل الله، وقرأت يقاتل أي النبي أي الملك، وقرأت يقاتل. بعت لنا ملكا يقاتل في سبيل الله. إذن فالقتال في سبيل الله، هل كان القتال بهدف نشر الدين؟ هل كان القتال بهدف القضاء على الكفر؟ يبدو أن الهدف كان الدفاع عن الأرض والعرض، والدفاع عن الأرض والعرض يعتبر في سبيل الله، لأن من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل عسيتم، الرد من النبي، قال هل عسيتم، عسى فعل جامد يفيد التوقع، هل عسيتم وقرئت هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ان فرض عليكم القتال كتب بمعنى فرض ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا وكان نبيهم يقول هل يتوقع منكم الا الجبن والخوف هل يتوقع منكم الا النقوص انتم تطالبون بالقتال في سبيل الله فلو فرض عليكم ما اتوقعه هو انكم تفروا تنقصون على اعقابكم ترجعون عن نياتكم والسؤال جاء على سبيل التقرير لوقوع المتوقع هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتل ردوا عليه قالوا وما لنا الا نقاتل ماذا يقول لنا لو لم نقاتل ماذا يحدث وماذا يحصل وما فائدة السكون وما فائدة الجلوس والقعود وقد أخذت البلاد وفديت الأولاد ما الذي يدعونا لعدم القتال قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا التعليم في سبب القتال قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال ربنا تبارك وتعالى يحكي فلما كتب عليهم القتال أي فلما فرض عليهم القتال بأمر الله تولوا نقصوا ورجعوا وجبنوا إلا قليلا منهم الذين ثبتوا على هذا الطرب والنية في الجهاد ويأتي التهديد والوعيد لهؤلاء بقول الله والله عليم بالظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالنقوص عاهدوا الله ثم نكثوا العهود طلبوا وحين أجيبوا إلى طلبهم رجعوا ونكثوا وطالما هو عليم بهم فلا بد وهو مجازي وقال لهم نبيهم لهؤلاء الذين لم يتولوا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا إذن فقد ولاه الله وليس باختيار نبيهم هم طلبوا من النبي أن يقبل لهم ملك لكن النبي جاء بالأمر من الله إن الله قد بعث أي قد أقام لكم طالوت ملك طالوت اسم ممنوع من الصرف أعدني معرب وطالوت كان من بني إسرائيل وكان فقيرا لكنه كان جسيما عظيم الجسم والقوة ذا علم ولم يكن من سلالة الملوك وإن كان طالوت من بني إسرائيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا التعنت والتعنيف أن نأثر عن بني إسرائيل الجدال والتشديد قالوا أن يكون له الملك عليه من أي جهة من أين يأتيه الملك ولما هذا بالذات وفقير راعي من رعاة الغنم لم يكن سبيل الملك لم يكن في آبائه ملوك أن يكون له الملك عليه ونحن أحق بالملك منه المتحدثون وهم ورثة الملوك وورثة الأنبياء ونحن أحق بالملك منه وعللوا عدم استحقاق طالوت بالملك بالفقر فقالوا ولم يؤت سعة من المال عبادة المال في بني إسرائيل من أول يوم وإلى أن تقوم الساعة هم يقومون الرجل بماله لم يؤت سعة من المال فرد عليه النبي قال إن الله اصطفاه عليكم حبة قاطعة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة حجة قاطعة هو اصطفاء الله ربنا يصطفي من يشاء قال إن الله اصطفاه عليكم والاصطفاء الاختيار اصطفاه عليكم وتشعر الكلمة بأن المختار يشقى من العيوب لا عيب فيه. إن الله اصطفاه عليه وعلل الاصطفاء، وربنا غير محتاج للتعليل، وكان يكفي أن يقول إن الله اصطفاه عليه، لكنه ساق علة الاصطفاء لمعرفته بهم وبتعنيتهم، وزاده بسطا بالسين بسطا وقرئ بالصاد، وزاده بسطا في العلم والجسم، زاده ربنا بسطة وسع عليه في العلم، علمه فهو من العلماء، وزاده بسطة في الجسم فهو قوي في جسده عظيم في حجمه، وكأن الإمامة أو القيادة تحتاج للعلم حتى يسيس الرعية بعلم، وتحتاج للشكل الجميل وللقوة البدنية حتى يوقع الهيبة في صدور الناس وفي صدور أعدائه، وليس بالنسب وليس بالناس. زاده بسطة في العلم والجسم، ثم ختم الكلام بالحجة الدامغة القاطعة: والله يؤتي ملكه من يشاء. ملكه، ربنا تبارك وتعالى له الملك والملكوت، والملك هنا مقصود به ملك الدنيا، وأضافه الله إليه، والله يؤتي ملكه أي ملك الله، أضافه إليه إضافة المملوك للملك، إضافة المملوك للمالك، فربنا ملك ومليك ومالك كل شيء. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، واسع الفضل، عليم بالمصالح، إن شاء رزقه من المال فجعله أكثركم مالا، وإن شاء رزقه من العلم فجعله أكثركم علما. ربنا واسع الفضل، واسع العلم، واسع العطاء، عليم بالمصالح، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال لهم نبيهم إما عن سؤال منهم: ما الدليل على أن الله اصطفاه؟ تعنت والخلق الرذيل في بني إسرائيل، وكأنهم سألوه: ما الدليل على اصطفاء الله له؟ ما الدليل على أنه الملك علينا بحق؟ أو قال لهم نبيهم من تلقاء نفسه حتى يقطع عليهم كل طريق بالجدل، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه علامة الملك والدليل على أن الله ملكه أن يأتيكم التابوت، التابوت الصندوق، وأصل الكلمة من التوبة وهو الرجوع، وسمي الصندوق تابوتا لأن ما يخرج منه يرجع إليه، فأنت تأخذ من الصندوق ثم تعيد إليه ما أخذته، فلا يزال ما يخرج منه يعود إليه، من أجل ذلك سمي التابوت من التوبة أي الرجوع. آية ملكه أن يأتيكم التابوت، وهذا التابوت صندوق قيل كان لآدم، وتوارثه الأنبياء حتى وصل إلى يعقوب، وكان موسى عليه السلام يأخذه معه في حربه فيقدمه، فتسكن قلوب بني إسرائيل ولا يفرون ويثبتون في القتال، قيل هذا. وهذه القصة وهذا الكلام عن قوم من بني إسرائيل في زمان بعد زمان موسى، بعد أن انتقل موسى إلى الرفيق الأعلى. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، أي من بعد وفاته، أي من بعد موسى، هذا التابوت من أين يأتي به الملك دليلا على ملكه؟ قيل إن التابوت كانوا يستنصرون به ويصحبونه معهم في قتالهم وحروبهم حتى جبنوا وفشلوا وذلوا، فغلبهم عليهم العمالقة قوم جالوت وأخذوه منه. وقيل بل رفعه الله عنهم بسبب عصيانهم، فالعصيان سبب للخذلان. رفع التابوت، رفع أو استولى عليه الأعداء، فمن يأتي به وكيف يؤتى به؟ فكان الدليل على ملك طالوت أن يأتي بهذا التابوت تحمله الملائكة، فهم مجتمعون إذا بالصندوق يطير في الهواء ويأتي من قبل السماء وينزل حتى يستقر بين يدي طالوت. فصدقوا وآمنوا. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فيه في الإتيان به، في الإتيان بالتابوت سكينة، والسكينة من السكون، والسكون الثبات بعد الحركة، وكأن القلوب اضطربت، قلوبهم اضطربت وتشككوا وترددوا، فإتيان التابوت بهذا الأسلوب يسكن قلوبهم فيثبتون بعد الاضطراب. أو السكون من السكن، السكينة من السكن، والسكن ما تطمئن إليه وتسكن إليه من أهل وغيره. في الإتيان بالتابوت السكينة، أو السكينة داخل التابوت. يأتيكم التابوت فيه في الإتيان به أو في داخل الصندوق سكينة من ربكم وهي التوراة. كانت التوراة محفوظة فيه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. بقية الشيء الباقي، البقية الشيء الباقي، البقية ما خلفه موسى وخلفه هارون. آل موسى وآل هارون، الآل الأبناء والأهل، كأن الأشياء التي موجودة في الصندوق توارثها الأبناء والأحفاد فهي في الصندوق. قيل هي عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وعمامة هارون ورضاد الألواح. التوراة نزلت مكتوب لموسى في ألواح حين عاد بالتوراة إلى قومه ووجدهم قد عبدوا العجل، أخذه الغضب وألقى بالألواح فكسر منها لوحان. هذا الرضاد أي ما كسر من الألواح كان موجودا في هذا الصندوق. بقية مما ترك آل موسى وآل هارون المتوارثون، أو آل كلمة آل مقحمة لبيان مزيد الشرف والفضل لموسى وهارون، وبقية مما ترك موسى وترك هارون وآل لتضخيم شأنهم وتعظيمهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى سلام على إلياس. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، لأنهم رأوا التابوت يأتي من السماء، فكيف يأتي التابوت من السماء ويهبط إلى الأرض ويستقر بين يدي طالوت إلا إذا كان تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن في الإتيان بالتابوت الذي فيه السكينة وفيه البقية مما ترك آل موسى وآل هارون آية، علامة، آية، دليل، دليل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين، إن كنتم مصدقين تريدون التصديق. ها هي الدليل، ها هي الآية، ها هو الدليل لكل مريد للتصديق. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. واستقر الوضع وتولى طالوت الملك وجهز الجيوش.